إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان بالله تبارك وتعالى إيمان بوجوده سبحانه، إيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته، إيمان بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. الإيمان بالله تبارك وتعالى إيمان بوجود ذاته المقدسة، وهو أصل يتفرع عنه ما يلي من الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن المعدوم لا يمكن أن يتعلق به شيء، فلا بد من الوجود ابتداء. فالإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، والإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، والإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى، والإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، هذا هو الإيمان بالله. الإيمان بوجود ربنا تبارك وتعالى يدل عليه العقل والحس والفطرة، والوارد من النقل مما جاء به رسل الله تبارك وتعالى في الكتب المنزلة عليهم صلى الله عليه وسلم. والإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى وتوحيد الله في ذلك معناه أن توحد الله تبارك وتعالى في صفاته، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله، ولا متصرف في هذا الخلق إلا الله. فإذا ما أتى الإنسان بهذا الأمر على هذا الوجه، فاعتقد اعتقادا صادقا جازما لا يتحلحل ولا يدركه تردد ولا يعتريه ريب ولا يداخله شك، أن الله تبارك وتعالى هو خالق الكون، وهو مدبره، وهو المتصرف فيه، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله تبارك وتعالى لا ينازعه في ذلك شيء، لو اعتقدت ذلك على الوجه الصحيح فإنك لا محالة تترقى إلى الأمر الذي يليه، وهو توحيد الألوهية، لأنك إذا آمنت بإله خالق لا خالق معه، رزاق لا رازق معه، متصرف لا متصرف معه، مالك لا مالك معه، قائم على كل نفس بما كسبت لا قائم معه، قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، إذا آمنت بهذا علمت ببداهة العقل أنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره. فإذا ما أتيت بالعبادة لله رب العالمين فهذا توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وفي صفاته، توحيد الله تبارك وتعالى فيما يتعلق به. وأما توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية فهو توحيد الله بأفعال العباد. فأنت عندئذ إذا آمنت بوجود الله تبارك وتعالى، وأنه المالك المتصرف الرزاق القائم على كل نفس بما كسبت لا متصرف معه ولا مدبر سواه، فعندئذ تقضي بأنه كما أنه هو الخالق وحده فينبغي أن يعبد وحده، وما دام هو الرزاق وحده فينبغي أن يعبد وحده، وما دام سبحانه وتعالى هو المدبر والمتصرف لا مدبر ولا متصرف معه فينبغي أن تصرف العبادة كلها لوجهه الكريم، وهذا معنى توحيد الإلهية. فتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية أن تصرف جميع ألوان العبادة لله رب العالمين وحده لا شريك له. فكما أنه واحد سبحانه وتعالى في ذاته، وكما أنه تبارك وتعالى متصرف في ملكه خالق لا مشارك له في ذلك، فإذا ينبغي أن تصرف جميع ألوان العبادة لله رب العالمين. وصرف أي لون من ألوان العبادة لغير الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه لون من ألوان الاعتداء على حق الله رب العالمين، لأن العبادة حق خالص لله لا ينازع الله رب العالمين فيها أحد. العبادة حق خالص لله رب العالمين، لا ينبغي أن يعبد سوى الله تبارك وتعالى. فإذا ما عبد غير الله تبارك وتعالى بأي لون من ألوان العبادة فسجد لغير وجهه الكريم أو قصد سواه فيما لا يقصد فيه إلا هو، فإذا استغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإذا استعين بغير الله فيما لا يقوى عليه إلا الله، وإذا ما عظم غير الله بالحلف به أو بالنذر له أو بالذبح تقربا إليه قربانا، فكل هذه الألوان من ألوان العبادة كلها شرك بالله رب العالمين، شرك في الألوهية. وأما إذا اعتقد الإنسان أن هناك في الكون رازقا سوى الله، أو أن أحدا يستطيع أو يقوى على الخلق سوى الله أو مع الله، فهذا شرك في الربوبية. يعني إذا قصد الإنسان وليا أو توجه الإنسان إلى كبير في الدين مطاع بقصد أن يدعو له وأن يفتح له الأبواب من أجل أن يصل من تلك الأبواب سلوكا بعد ذلك ببركة هذا المقصود إلى تحصيل رزق لا يمكن أن يفتح أبوابه إلا الله، أو من أجل تحصيل منفعة وجلب خير لا يقوى على ذلك إلا الله، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. وكانت حساسية الصحابة رضوان الله عليهم مما شاهدوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضي بأنهم رضوان الله عليهم يحاسبون على الصغير والكبير، فيقول عبد الله بن عباس قولك لولا الأوز في البيت لسرقنا اللصوص شرك بالله. لو قلت لولا الأوز في البيت أو لولا الكلب أعزكم الله في البيت لسرقنا اللصوص فهذا شرك بالله. لماذا؟ لأن صرف الأمور في أصولها إلى الله حق خالص لله لا ينازع فيه ربنا تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إثر السماء التي كانت بليل في الحديبية، فلما أصبح صلى بهم صلاة الصبح ثم التفت فخطبهم فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ سماء كانت بليل، يعني كان مطر في تلك الليلة، فلما أصبحوا وصلى بهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح التفت إليهم بوجهه الشريف بعد الصلاة فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. أنت تعلم أن هذه الأمور حتى في هذا العصر يرجعها الناس إلى أسبابها الظاهرات القريبة، فالأسباب القريبة الظاهرة أن السحاب إذا كان غير كهام، فإذا كان ممتلئا وكانت سحابات حبلى بمائها فحان أوان مخاضها، فبعد ذلك فتحت أبواب قرابها فمس الأرض ماؤها، فكان ما كان من غير تلك الأمور أو من تلك الأمور وغيرها، فأنت في المنتهى تعلم أن هذا تعامل مع المفردات القريبة، تقول أمطرت السماء، في حين أن الذي أمطرنا هو الله. فهذه أسباب. وأنت تعلم أننا نحن كنا في القديم إذا لم نجد الماء قلنا اللهم اسقنا، يعني إذا لم نجد الماء وحدث الجفاف نخرج إلى الصحراء من أجل أن نستسقي الله. فلما أن كان ما كان من هذه المدنية الحديثة التي جرت أذيالها علينا سحبا من الغرب عامله الله بعدله، لما كان ما كان من ذلك فيما لم ينفعنا وإنما ضرنا في ديننا وفي دنيانا وأورثنا الذل، نسأل الله العزة والتمكين. لما كان ما كان، الآن عندما لا تجد المياه في بيتك تقول إن الرجل الذي في عملية المياه رجل مهمل ولا بد من عقابه، ولا بد من أن نتصل برئيس مجلس المدينة أو بالمحافظ أو بوزير المياه، هي تبع مين، لا بد من الاتصال بفلان أو فلان. فإذا ما اتصلنا بفلان ثم فلان ثم فلان ولم نحصل على إجابة شافية نقول يا رب اسقنا. انظر كم أصبح بيننا وبين ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح من عبادي فيما يقول الله مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي يعني بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا وهي النوات المعروفة في البلدان الساحلية. مطرنا، والنوء هو النجم، إذا ما سقط في أوان معين على ترتيب يعلمه الناظرون في السحاب ممن يتعاملون مع مفردات هذا الخلق في الصحراء وفي غيرها، مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. أنت تعلم أنه إلى يوم الناس هذا يحدث في المسلمين مثل هذا، لا يقولون بالنوء، وإنما يحدث البرد في الشتاء فيقولون طوبة، ماذا نصنع، طوبة، وأي شيء طوبة هذه، وما الطوبة وللبرد، ما الطوبة ولانخفاض الحرارة، ما هذا، أي شيء تصنع هذه الطوبة، لا شيء. يقول طوبة أمشير، إذا ما جاءت الرياح يقول أمشير، ماذا نصنع، هذا أمشير، هذا أمشير، إيش هذا. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ما علي. المهم أنك إذا ما آمنت بالله تبارك وتعالى إيمان الربوبية أسلمك إلى إيمان بالله تبارك وتعالى على توحيد الإلهية، فصرفت كل العبادة لله، صرفت كل العبادة لله وحده. ولكن يبقى عندك أمر مهم، ما صفات من تعبد وما أسماؤه؟ والأصل أنك لا تعرفه استقلالا بالعقل، لأن العقل يستدل على وجوده ويتوقف، ولكن العقل لا يستطيع أن يسلمنا بعد إلى إثبات صفاته الحسنى على سبيل التفصيل، وإنما يعطينا صفات الله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال. فنحن نقول هذا الكون دلالة على كمال صانعه، على كماله المطلق وعلى جمال صانعه، لأن هذا الجمال في هذه المجالي التي تتبدى في الأرض وفي السماء وما بين ذلك، في هذه الزروع وفي هذه الورود، في هذه الأطيار، في هذه الأشجار، في هذه النسائم بالأسحار إلى غير ذلك، هذا يدل على الجمال المطلق، على الكمال المطلق، على الجلال المطلق. فأنت تثبت لله تبارك وتعالى صفات مطلقة، ولكن على سبيل التفصيل لا تستطيع. من الذي يدلك على هذه الصفات؟ الله، إما في كتابه وإما عن طريق نبيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم. إذن مبحث الأسماء والصفات وهو مبحث جليل جدا في دين الله يكاد أن يكون هو المحور الذي يدور حوله الدين. مبحث الأسماء والصفات يكاد يكون المحور الذي يدور حوله الدين، والذين لا يحققون هذا المبحث كما ينبغي يعبدون عدما حينا، ويعبدون وهما أحيانا، ويعبدون خيالات في أكثر الأحيان، لأنه لا يدري من يعبد، ما الصفات التي ينبغي أن تثبت له على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل؟ وما الذي ينبغي أن ينزه عنه ربنا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل؟ لا يعلم. فإذا كان لا يعلم شيئا عن صفات الله تبارك وتعالى فما حقق الغاية من الخلق؟ لأن الله جلت قدرته يقول في كتابه العظيم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. فخلق سبع سماوات وسبع أراضين، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض شرعا وقدرا، الأمر القدري فيما يحدث في كون الله تبارك وتعالى من أمور الخلق وتصاريف الكون، هذا أمر قدري. والأمر الشرعي إنزال الكتب على الرسل في فعل ولا تفعل. فهذا الأمر القدري والأمر الشرعي يتنزل من عند الله رب العالمين بين السماء والأرض، يتنزل الأمر بينهن. كل ذلك خلق السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهن وما فيهن، خلق ذلك وتنزل الأمر القدري فيما يحدث في دنيا الله، والشرعي من إرسال الرسل وتنبيه الأنبياء وإنزال الكتب وما يترتب على ذلك من نصب الموازين وتطاير الصحف وأخذ الخلق كتبهم بأيمانهم من أمام أو بشمائلهم من وراء ظهورهم، مع خلق الجنة والنار، مع ما يتبع ذلك من العذاب في النار والنعيم في الجنة، كل هذا لتعلموا كل هذا صنعه الله رب العالمين وخلقه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا مبحث الأسماء والصفات، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله خلق هذه المكونات وأوجد هذه الأكوان وأنزل الأمر قدريا وشرعيا وما يتبع ذلك ليعلم الناس ربهم بصفاته الحسنى، بصفاته المثلى، بأسمائه الحسنى، ليعلم الناس ربهم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا كان هذا المبحث في هذه الأهمية في دين الله تبارك وتعالى فقد وجب على كل مسلم أن يلتفت إليه. وإذا كان هو الغاية من الخلق كما قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا، خلق ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فينبغي على العبد أن يعلم أسماء الله وأن يعلم صفات الله جل وعلا. ومنزلة العلم بأسماء الله وصفاته في دين الله تبارك وتعالى أنك تعلم أن التوحيد توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية وتوحيد في الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية جدا وعظيمة إلى أبعد مدى، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسمائه وصفاته، لا يمكن أبدا أن تعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة على وجه كامل إلا إذا كنت تعرف ربك بأسمائه وصفاته، وإلا فماذا تعبد ومن تعبد؟ سيعبد الأبعد عدما أو يعبد الأبعد وهما أو يعبد الأبعد كما لا تهويمات في خيالات. وأما المؤمن الصحيح الذي يعرف ربه بأسمائه وصفاته فإنه يعبد الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء مسألة ودعاء عباد، ما معنى فادعوه بها؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما معنى فادعوه بها؟ ادعوه بها دعاء مسألة أو دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فأن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تبارك وتعالى ما يكون مناسبا لطلبك، يعني تقول: يا عليم علمني، يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، يا حفيظ احفظني. فهذا يسمى بدعاء المسألة، أن تقدم بين يدي مسألتك ربك من أسماء الله الحسنى ما يكون مناسبا لمسألتك، يا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني إلى آخر ذلك مما يتعلق بحاجاتك وأسماء ربك جلت قدرتك. وأما دعاء العبادة فادعوه بها، دعاء مسألة، ادعوه بأسمائه الحسنى، يا حفيظ احفظني، يا رحيم ارحمني، يا كريم اكرمني، إلى غير ذلك. وأما دعاء العبادة فأن تتعبد لله جلت قدرته بمقتضى أسمائه الحسنى، فتتوب إلى الله تبارك وتعالى لأنه التواب، وتخشى الله تبارك وتعالى لأنه هو السميع، فلا تتكلم بالكلمة العوراء، ولا يراك حيث نهاك لأنه هو البصير، ولا يأتي في خاطرك هاجس ولا خاطر من خواطر السوء ولا هواجسه لأنه هو العليم الخبير. هذا دعاء العباد. فقول ربنا تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة. وهناك من القواعد التي تتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفات الله المثلى الكثير، ذكرها الإمام العلامة الفحل ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد، وجمعها بعض أهل العلم في بعض المختصرات، ولكن أصلها في بدائع الفوائد للإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فالقاعدة الأولى فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى أن أسماء الله جلت قدرته كلها حسن، بالغة في الحسن غايته. يقول تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، لماذا؟ لأنها متضمنة لصفات كمال كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، مثل الحي. عندما تنظر في اسمه تبارك وتعالى الحي تقول له كمال الحياة، لله رب العالمين كمال الحياة، ولله الحياة الكاملة. حياتي وحياتك مسبوقة بالعدم ملحوقة بالموت، حياتي وحياتك مسبوقة بالعدم، لم نكن شيئا ثم خلقنا الله، كنا عدما فأوجدنا الله، فحياتنا مسبوقة بالعدم ملحوقة بالموت، ليس لنا خلود، سنموت. إذن فحياتنا يلحقها عدم ويسبقها عدم ويلحقها موت. أما حياة الله فغير مسبوقة بالعدم ولا ملحوقة بالموت، بل هي كاملة في أكمل صور الحياة لأنها حياة الله. فإذا عندما تأخذ اسم الله تبارك وتعالى الحي فهذا متضمن للحياة الكاملة التي لا تسبق بالعدم ولا يلحقها موت، لأن الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك ثابتة لله، لأن الحياة تستلزم جميع ما يتأتى من الأسماء والصفات، إنما يأتي تبعا لصفة الحياة. لا بد أن يكون حيا ابتداء حتى يوصف بالسمع، حتى يوصف بالبصر، وحتى يوصف بالعلم، وحتى يوصف بالقدرة، وحتى يوصف بالإرادة. فالله تبارك وتعالى حياته حياة كاملة، فإذا قيل اسم الله تبارك وتعالى الحي فهو متضمن مستلزم للحياة الكاملة التي لا تسبق بالعدم ولا يلحقها الموت. وأما جميع الأحياء سوى الله فكلهم مسبوق بالعدم، ملحوقة حياتهم بالموت، سوى الله رب العالمين وحده هو الحي لا إله إلا هو العليم، علمي وعلمه وعلم أهل العلم مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لم تكونوا تعلمون شيئا أبدا فعلمكم، إذا كنتم جهلاء فعلمكم، فعلمكم مسبوق بالجهل. فإذا ما علت بكم السنون، وإذا لم تذاكروا علمكم وتتدبروا فيه، وإذا لم تزكوا عنه ولم تعطوه حقه، أصابه النسيان. إذن علمكم وعلم كل عليم خلا الله سبحانه وتعالى مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، حتى محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فإذا ما من صاحب علم إلا وعلمه كان مسبوقا بالجهل ثم يلحق بالنسيان. وأما علم الله فعلم شامل كامل محيط. علمي وعلمك يقيده ويحده الزمان والمكان، فأنت لا تعلم ما بعد اللحظة. حدود علمك تتوقف عند اللحظة التي تحيا فيها، يعني ماذا سيحدث بعد لا تستطيع أن تجزم بشيء، لعل الله تبارك وتعالى يقلب العالم رأسا على عقب، لا تدري، زلزال يمور أو بركان يفور أو خسف ومسخ أو فتن ومحن، لا تدري ما سيحدث بعد اللحظة، من يحيا ومن يموت، من يصاب ومن يسلم، لا تدري ما يحدث بعد اللحظة. إذن حدود علمك اللحظة التي أنت فيها زمانا، وحدود علمك المكان الذي يحدك، فأنت لا تبصر ما وراء الجدار، ولا تسمع ما وراء الجدار، ولا تعلم ما وراء الجدار. إذن علمك النسبي يتوقف عند حدود الجدار في علم المكان، فأي علم هذا؟ وأما الله جلت قدرته فعلمه علم شامل محيط، صفة انكشاف، لا زمان عند الله في قضية العلم، لا زمان عند الله ولا مكان عند الله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، بل أبعد من هذا، الله جلت قدرته يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ألم يأتي الخضر إلى الغلام فقلع رأسه؟ فلما جاء التفسير: كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إذن هذا لو عاش فسوف يكون فاسدا، لو عاش، ولكنه لم يعش، فالله يعلم ما لم يكن، لو كان هذا لم يكن، ولكن لو كان كيف كان يكون. فأي علم هذا؟ علم محيط، علم انكشاف. الزمان عندي وعندك يحكمني ويحكمه، يعني الحاضر والماضي والمستقبل واللحظة الحاضرة واللحظة الآتية، لأن حركة الأرض حول محورها أمام الشمس وليل ونهار، فأنا لا أعلم ما سيأتي مع طلعة الشمس لأنها لم تدر بعد، فالمستقبل نحن جهلة به تماما. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. أما الله فلا زمان عنده، فالله رب العالمين، الدنيا كل الدنيا مكشوفة أمام الله دفعة واحدة، لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل عند الله، لأن الزمان قانوني وقانونه، وليس بقانون الخالق، ليس بقانون المقنن، يعني الذي يضع قانون يجعل القانون للصنعة التي صنعها وليس له هو، يعني لا يتحكم القانون في واضعه، وإنما القانون يتحكم في الصنعة التي هي له والذي هو لها، وأما صانع القانون فلا يحكمه القانون. فالله تبارك وتعالى وضع هذا القانون لي ولك، زمان وماضي وحاضر ومستقبل، لأن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس، وتدور حول الشمس في العام، تعطي الفصول، تعطي الساعات، وتعطي الثواني وغير ذلك، فنحن مستقبل وماضي وحاضر، هذا لي ولك، الله فوق ذلك كله. فالله جلت قدرته لا زمان عنده، ولذلك الله تبارك وتعالى يتحدث عن الآتي بصيغة الماضي، فيقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف أتى وكيف لا تستعجلوه؟ ولم يأتي بعد، ولكن يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى فلا تستعجلوه، أتى وانتهى الأمر، فكيف لا تستعجلوه؟ نحن لا نستعجل إلا الذي لم يأتي بعد، وهذا أتى، لأنه ما دام الذي سيأتي به هو الله فكأنه أتى، كأنه أتى حتى ولو كان لم يأتي بعد، لأن الذي يعد موعدا فيخلفه أو يخشى أن يخلفه هو صاحب القوة الناقصة والقدرة غير الطليقة، صاحب القوة المحدودة. فأنا أخشى عندما أعدك موعدا في زمان ومكان معينين، أخشى أن يطرأ علي ما يعوقني من أن أستطيع أن أفي بموعدي في لقائك في المكان والزمان المضروبين موعدا. أما الله فما الذي يحجزه، وما الذي يحجبه، وما الذي يعوقه؟ سبحانه، قدرة طليقة بلا حدود. فالعليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه، علم واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو بأفعال خلقه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وانظر، ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر والبحر، هذه كلمة مطلقة مرسلة، ولكن إذا تأملت فيها على ضوء ما وصلت من العلم الحديث، ما في البر والبحر، البحر فيه أجناس لا يعلمها إلا الله، أجناس فقط، يعني ألوف الأجناس من الكائنات البحرية التي تحيا في البحر على أعماق معينة في درجات حرارة محددة، لأن الإنسان كل ما نزل إلى الأسفل تحدث بعض التغيرات، يزداد الضغط جدا، كل ما ينزل الإنسان في ماء البحر يزداد الضغط عليه جدا، ثم إنه تزداد الظلمة جدا، لأن الضوء الذي يمكن أن يتسرب أو يصل من ضوء الشمس إلى الأعماق بعد مسافة معينة لا يصل منه شيء، ظلام دامس تماما، وضغط عال جدا، وبرودة في الماء عالية جدا. فالله تبارك وتعالى جعل لكل مستوى من هذه المستويات في البحار والمحيطات جنسا من الأجناس، بل أجناس لا يعلم عددها إلا الله، أجناس يعني كما تقول البشر الملائكة، هذه أجناس، البشر الملائكة الجن الحيوان النبات الحشرات، هذه أجناس، فأجناس من الكائنات البحرية خلقها الله رب العالمين في البحار لا يعلم عدد الأجناس إلا الله، كثيرة جدا. دعك من مفردات كل جنس، يعني أنت تقول جنس البشر لكنه مليارات، تقول جنس الملائكة، ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني كأن يجلس إنسان سمين شحيم دهين على مثل هذا المنبر فيأط المنبر، يعني يحدث صوتا يئن المنبر من ثقله، ويأط يعني يحدث فيه نوع من أنواع الانحناء كما نقول نحن ينخ. فإذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملت ساجد واضع جبهته لله رب العالمين، هذا جنس واحد، ولكن عدد أفراد هذا الجنس لا يعلمها إلا الله. فإذا كان عدد الأجناس من الحيوانات والكائنات البحرية في البحار لا يعلمها إلا الله، يقول الله جل في قدرته وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وما تسقط من ورقة من ورق النبات إلا يعلمها. أنت تجد شجرة من شجر الكافور، شجرة واحدة، أو من شجر الزينة الذي يتخذه الناس أحيانا في المدن، وله ورق صغير، فتجد عدة ملايين من هذا الورق ومن أجزائه على الأرض من شجرة واحدة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. كيف يعلمه؟ يعني يعلم وقت السقوط محدد، لأن انقطع غذاؤها وفني قوتها، انتهى الرزق. هذه لابد أن تسقط، كان يصل إليها رزق، فهذا الرزق الآن بالنسبة لها قد حجب. رزق تنفس واحتراق، ورزق الماء الذي يخرج من أسفل، يصعد من أسفل من الجذور، تمتصه تلك الجذور وتصعد به إلى تلك الأوراق في أعلى ما هي. فهذه الجزيئات رزق يسوق الله تبارك وتعالى لكل ورقة نبات بحسبها، بل لكل خلية من الخلايا النباتية. فالله تبارك وتعالى يقدر أن هذه قد انتهى رزقها، تسقط. عندما تسقط فلا بد أن تسقط على موضع معين من الأرض، لأن حفظ التوازن على الأرض لا بد منه، مثل ميزان الماء. يعني الأرض لا بد أن يحدث فيها نوع من أنواع التوازن، كأنها محكومة بميزان الماء، فلا بد أن تكون متوازنة. ولذلك هذا يأخذ من الأرض ويحفر فيها منها هنا، لا بد أن يحدث في المقابل شيء معين. هذا يأخذ، لا بد أن يحدث انبعاجات من أجل التسوية. فهذه الورقة عندما تقع لا بد أن تقع في مكان عينه الله رب العالمين أزلا، هي لن تقع فيه إلا إذا كان وزنها مع اتجاه الريح في مكانها محسوبين حسابا دقيقا. من الذي قدره؟ الله. فهي عندما تقع لها وزن معين مع جاذبية الأرض مع اتجاه الريح، من أجل أن تسقط في الموضع الذي حدها. هي لا تسقط عشوائيا، تسقط في أي مكان تختاره هي أو تختاره الرياح، لا، ليس هنا مختار إلا الله، الذي يختار هو الله، وليس هنا اختيار إلا لله. فالله تبارك وتعالى يقدر لهذه الأشياء أن تكون على نمط محدد معلوم بحساب دقيق، حساب إلهي، فحدث عنه في دقته ولا حرج. فالله تبارك وتعالى يقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. لو أراد الإنسان أن يزرع برسيما فأتى بكيلة منه ثم غمر الأرض بالماء ثم بذر هذا البرسيم بحبه، كم حبة في الكيلة؟ كم حبة برسيم في الكيلة؟ في كيلة واحدة، في كيلة واحدة. كم حبة برسيم في قدح البرسيم؟ مليون في القدح، ربما يزيد أكثر بكثير. سبحان الله العظيم. وهذا رجل واحد يزرع فدانا أو فدانين، فما تقول في هذا الكم الهائل من الذين يقومون على هذا الشأن في لون واحد من الألوان التي لا يأكل منها الإنسان، ويزرعها لبهائمه، فضلا عما يزرعه لنفسه ولغذائه ولمتعته ولشهوته. فالله تبارك وتعالى: ما من حبة في ظلمات الأرض، في ظلمات، ليس في ظلمة واحدة، في ظلمات الأرض، ثم يترقى فيقول: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الشيء يكون رطبا بدخول جزيئات الماء فيه، ويصير يابسا بخروج جزيئات الماء منه. فما من جزيء من الماء يخرج من الرطب فيصير يابسا إلا والله يعلم قدره، لأن دورة الماء في الكون محسوبة، يعني كم الماء في الكون محسوب، لا يزيد ولا ينقص. الماء لا يزيد ولا ينقص في كون الله تبارك وتعالى. فالماء في البحار والمحيطات والأنهار وغير ذلك، والماء الذي يلقيه الناس في الشوارع والذي يتعرض للشمس يحدث له لون من ألوان التبخر، فإذا ما صعد إلى السماء وتكثف وصار سحابا ساقه الله رب العالمين لبلد ميت فأحيا به الأرض بعد موتها. هذه الدورة التي تتم من الذي يحكمها؟ الله. يقول ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأي كتاب هذا؟ يعني تصور أنت كتاب يحكم هذه الجزيئات من جزيئات الماء في الرطب واليابس، وكم من رطب ويابس على مستوى الأرض؟ أي رطب ويابس؟ سبحان الله العظيم. يقول ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. إذا ما تعاملت مع الله تبارك وتعالى على أن إلهك الذي تعبده هذه بعض صفاته، فأي حب تحبه إياه، وأي تقدير تقدره إياه، وأي توقير توقره إياه، وأي خشية تشمله، وأي رهبة تلفك، وأي خشوع يغشيك، وأي محبة تستفزك، وأي شوق يؤزك، وأي وجد يحركك، وأي إقبال يدفعك. إذا ما تعاملت مع الله جلت قدرته على أن هذه بعض صفات ربك سبحانه، بعض صفات مما ذكره الله رب العالمين، وهناك الكثير. فالله تبارك وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. الرحمن، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن للرحمة الكاملة. يقول الله تبارك وتعالى عنها، عن رحمة الله جلت قدرته: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لأجل أي شيء؟ لأجل أي شيء؟ لمعصيتنا؟ يعني أرحم بنا من هذه بولدها. المرأة التي كان ولدها في السبي وهي تبحث عنه، هي في السبي مع ولدها، وفرق بينها وبين ولدها، فأخذت تدور كالمجنونة تبحث عن ولدها، فلما أن رأته أو وجدته أخذته وأخذت تلزقه بصدرها وتحتضنه، وتفعل ما تفعل الأم الرؤوم بولدها الذي غاب عنها وأيست منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستغل هذه المواقف ليدل على عظمة الله وقدرته بالدليل العملي، بما يسميه المعلمون الآن الوسائل التوضيحية، وسائل الإيضاح. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ما أتى موقف من هذا يستغل، وكذلك الداعية ينبغي أن يستغل أمثال هذه المواقف العملية للدلالة على قدرة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي قادرة على ألا تطرحه؟ يعني غير مجبرة ولا مكرهة على طرحه. هذه مع هذا الحب الجارف الذي ترون مظاهره وآثاره، أهذه تأخذ هذا الوليد وتطرحه في النار وهي قادرة على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله، هذه لا تفعل أبدا. قال: لله أرحم بكم من هذه بولده. بنا نحن في ضعفنا وتقصيرنا وقصورنا، نعم. في الأثر أن ابن آدم إذا ما عصى الله تبارك وتعالى قالت الأرض: يا رب إذن لي أن أنخسف به، وقالت السماء: يا رب إذن لي أن أسقط كسفا عليه، وقالت البحار: يا رب إذن لي أن أغرق. ويقول الله: يا أرضي ويا سمائي دعاه، فإنكما لو لم تخلقاه ولو خلقتماه لرحمتماه. لأننا خلقه، صنعته، الله رب العالمين خلقنا، فنحن خلقه ونحن صنعته. وأسجد لأبينا آدم الملائكة، ولما جاء العداء بين آدم وبين الشيطان حذره الله رب العالمين ووضع له الضوابط التي إذا أخذ بها كان بمنجاة من كيد الشيطان الرجيم. فلما نسي ووقع منه ما وقع، ونزلنا إلى النصب والعذاب الذي عاتب موسى عليه السلام أباه آدم فيه لما لقيه، قال: أنت آدم أبو البشر الذي صنعك الله تبارك وتعالى بيده، والذي نفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، فعصيت أمره فأخرجت نفسك وإيانا من الجنة، يعني إلى هذا البلاء والعناء والتعب. فقال: أترى ذلك كان مقدرا علي في الأزل، يعني مكتوبا علي؟ أترى ذلك كان مكتوبا علي يعني في الأزل؟ فقال نعم. فحج آدم موسى. فإذا لما تلومني؟ فنحن صنعته، فالله رب العالمين أرحم الراحمين، رحمته رحمة شاملة، وسعت رحمتي كل شيء. وعن دعاء الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جعل الرحمة 100 جزء استأثر لديه في السماء 99 جزءا وجعل في الأرض جزءا واحدا منه أو به يتراحم المخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. يعني تكون البقرة في حظيرتها على ليل وضعها فتضع ليلا، فإذا وضعت ليلا في ظلمة ولا أحد هناك ولا رعاية إلا رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه بقرة بنت بقر يعني هي لا تفهم شيئا، ولكن هي إذا رفعت حافرها فأرادت أن تضع لا تضعه مباشرة ولا بعنف، وإنما تتحسس موضع الحافر موضع القدم، لأنه ربما أتى على وليدها، فترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. هذا من جزء من 100 جزء من الرحمة، فكيف إذا عملت 100 جزء من الرحمة أو أجزاء الرحمة كلها يوم القيامة؟ اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. الحسن في أسماء الله تبارك وتعالى، أسماء كلها حسنى. الحسن في أسماء الله تبارك وتعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الاسم كمال فوق كمال. يعني إذا قلت الاسم وحده، يعني عندما تقول العزيز العزيز، والله تبارك وتعالى يجمع كثيرا بينه وبين الحكيم، فتجد العزيز الحكيم، كل منهما من العزيز والحكيم يدل على كمال خاص يقتضي العزة في العزيز والحكم في الحكيم، وكذلك الحكم. يبقى العزة في العزيز، اسم الله تبارك وتعالى العزيز صفة العزة فيه، والحكيم صفة الحكم أو صفة الحكمة، أو هما معا، بل هما معا الحكم والحكمة. الجمع بينهما يعطي كمال آخر، يعني كل اسم منهما من العزيز تستخدمه وحده يعطي كمال العزة لله تبارك وتعالى، وكمال الحكم وكمال الحكمة لله تبارك وتعالى في الحكيم. ولكن عندما تقول العزيز الحكيم يأتي كمال آخر بقرن هذا إلى هذا، وهو العزة مقرونة بالحكمة، لأن العزة لا تقتضي ظلما ولا جورا ولا سوء فعل كما يكون من أعزاء المخلوقين، لأن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء في التصرف. ولكن العزة عند ربك تبارك وتعالى مع الحكمة تدل على أن عزة الله تبارك وتعالى على مقتضى حكمته، على مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى. وكذلك حكم الله وحكمته مقرونان بالعز الكامل، فإذا جمع اسم الله تبارك وتعالى العزيز إلى اسمه تبارك وتعالى الحكيم دل على كمال فوق كمال. فأسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى من أعظم المباحث في دين الله رب العالمين، ومعرفتها والتفتيش في أطوائها وحفظ قواعدها والتعامل معها يفتح للعقل وللقلب مجالات في عبادة الله رب العالمين كانت غفلا وكانت بكرا لم يفترعها قبل معرفتها عقل. فإذا ما عرف الإنسان ذلك ودل عليه برحمة الله رب العالمين عرف من يعبد، وعلم أنه يعبد الإله الحق الذي له صفات الكمال والجلال وصفات الجمال، وأنه منزه عن كل نقص، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فعلينا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يحفظ أمتنا. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم نجي المسلمين من مكرهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.